رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. طيب ماشي أختنا، لما خلصها أقول لحضرتك إن شاء الله. المحاضرة الخامسة من دورة تعليم النقد النصي العهد القديم، اللي نشرح فيها كتاب بولكان ماكارثر ريكافرينج فتكست اوف ذا هيبرو بايبل. شرحنا أربع محاضرات في غرفة المسيح ابن مريم رسول الله، المحاضرات يوم الاثنين والخميس. اليوم إن شاء الله الاثنين تاريخ 10/9/2012 نشرح المحاضرة الخامسة، تكون محاضرة إن شاء الله خفيفة، مش هنشرح فيها شيء جديد. إحنا بنشرح عشان الناس تكون فاهمة علم اسمه النقد النصي. طيب الناس بتسأل ما علاقة النقد النصي باللي إحنا بنقوله اللي شرحناه دلوقتي؟ علاقة النقد النصي باللي إحنا بنشرحه في الدورة، في كلام بولكايل ماكارثر اللي شرحناه في الدورة، اللي بالكودكس والأخطاء النساخ ومخطوط كذا ومخطوط كذا، إيه علاقة ده بالنقد النصي؟ قلنا النقد النصي هو مقارنة المخطوطات للوصول إلى النص الأصلي أو لأقرب صورة من النص الأصلي، للوصول إلى النص الأصلي أو لأقرب صورة من النص الأصلي. عندنا أي كتاب، أي كتاب بيكتب باليد وينسخ باليد، أي كتاب مش موجود أصوله، أي كتاب أصوله غير موجودة، طب مثلا صحيح البخاري، الأصل اللي كتبه البخاري نفسه غير موجود، صحيح البخاري نسخ منه نسخ كثيرة جدا. طيب النسخ دي كلها مختلفة، إزاي أنا أقدر أعرف الأصل اللي كتبه البخاري؟ عن طريق نعرفه عن طريق النقد النصي. النقد النصي بيستخدم للوصول إلى النص الأصلي أو النص قريب من الأصل في حالة فقدان الأصل، في حالة فقدان الأصل، لما يكون الأصل عندنا مفقود والنسخ كلها غير متطابقة، فبنحتاج لنقد نصي نطابق، نقارن هذه المخطوطات وهذه النسخ وهذه الترجمات، نقارنها بعضها ببعض. أنا بقول البخاري كمثال، يعني كمثال هناك مثال، قلت البخاري كمثال انه شيء ملموس يعني بين ايدينا، كنت اقول الاوديسه اي شيء تاني يعني، فاحنا نقارن النسخ دي كلها لغير متطابقه عشان توصل للنص الاصلي او لنص قريب من الاصل. ده هدف علم النقد النصي. يبقى احنا محتاجين علم النقد النصي عشان حاجتين، اول شيء فقدان الاصل، الكتاب المقدس بالاجماع الاصل مفقود، ما فيش عندنا اي شيء بخط كتبة الكتاب المقدس او من املي عليه الكتاب المقدس، ان كان النبي من الانبياء املى سفر من الاسفار على كاتب، ما عندناش الاصل ده مش موجود، ما عندناش اللي كتبه موسى، ما عندناش اللي كتبه يشوع، ما عندناش اللي كتبه صموئيل، ما عندناش اللي كتبه عزرا ونحمية او مرقس او نهد الجديد او القديم، يعني ما عندناش اي شيء من الحاجات دي كلها بخط يد الناسخ، عندنا نسخ من نسخ من نسخ من نسخ من نسخ، عندنا فقط نسخ، كل النسخ اللي عندنا بين ايدينا اللي هي الكتاب المقدس بالالاف كلها غير متطابقة، مفيش مخطوطين من مخطوط الكتاب المقدس متطابقين مع بعض، كل النسخ الكتاب المقدس غير متطابقة، فاحنا محتاجين علم النقد النصي لان الاصل غير موجود، النسخ الموجودة غير متطابقة، لو كان النسخ الموجودة بين ايدينا متطابقة خلاص مش محتاجين علم النقد النصي، لكن النسخ اللي بين ايدينا هي غير متطابقة، فاحنا محتاجين علم النقد النصي عشان نقارن بينها ونوصل للنص الاصلي. طيب هنوصل للنص الاصلي ازاي لما نقارن؟ الكلام اللي انا بقوله ده هيوضح لكم الكلام احنا بنشرحه في الدوره. بنشرح اخطاء النساخ، يبقى احنا بندرس مخطوطه معينه نقارن بين مخطوطتين ثلاثه، لازم تكون عارف انواع او الاخطاء اللي ممكن يقع فيها ناسخ من النساخ، الناسخ ممكن يخطئ خطا الفلاني، فانت بتفهم الامر ده، تفهمه عشان يكون عندك تصور عند مقارنة المخطوطات، لما تقارن المخطوطة دي بالمخطوطة دي تكون فاهم الاختلاف اللي بينهم بسبب ايه، ان ناسخ اضاف كلمة للتفسير، حذف كلمة بسبب بداية او نهاية متشابهة وهكذا. كان ده كله شرحناه. طيب يبقى انت عاوز اول شيء تعرف اخطاء المساخ، عاوز تعرف الناسخ الاخطاء اللي بيقع فيها ايه. تاني شيء تحتاجه ان انت تعرف طبيعة النسخ اللي قدامك، المخطوطات ايه قيمتها، لان مش كل المخطوطات الكتاب المقدس بين ايدينا لها نفس القيمة. عندنا مخطوطات ملهاش اي قيمة، وعندنا مخطوطات اخرى قيمتها كبيرة جدا. فاحنا بنقارن بينهم وبتعرف قيمة كل واحدة فيهم عشان توزنهم مع بعض، انك توزن المخطوط دي مع بعض في الاخر وتشوف ايهم اهم وأيهم قيمته أكبر من الآخر من المخطوطة الأخرى. الكلام مفهوم لحد دلوقتي ولا فيه صعوبة؟ الكلام أظن بسيط جدا يعني. طيب تمام، طيب جميل. ده احنا أول شيء قلناه علم نقد النص هو مقارنة المخطوطات والشواهد النصية للوصول إلى النص الأصلي أو لنص قريب من النص الأصلي. عليكم السلام وبركاته. انا عشان كده قلت للنص الاصلي او لنص قريب من النص الاصلي. ده النقد النص عموما، عموما لاي كتاب من الكتب مش الكتاب المقدس او غيره. محتاجينه ليه؟ عشان الاصل مش موجود وعشان النسخ غير متطابقه. فهو اصلا علم النقد النص في الاصل وضع لخدمه الكتاب المقدس عشان توصل لنص الكتاب المقدس. وجود علم النقد النص في حد ذاته لا تسليم منهم ان الكتاب المقدس كتاب عرضة للأخطاء، عرضة للتشوهات البشرية، عرضة لكل شيء بشري. عشان كده علم النقد النص موجود. علم النقد النص موجود للأشياء المنسوخة على الورق، عشان كده متكلم عن نسخ مخطوطات. لكن القرآن ما ينفعش في علم نقد نص. ليه ما ينفعش علم نقد نص في القرآن؟ لأن القرآن معتمد على الحفظ مش معتمد على الورق. الكتاب المقدس وصل عبر الورق، لكن القرآن وصل عبر الصدور، فده الفرق بين الاثنين. فإحنا بنعرف طبيعة مخطوطة الكتاب المقدس، قيمة كل مخطوطة من المخطوطات، مخطوط حلب، مخطوط سينجراد، السبعينية وهكذا، تعرف قيمتهم وبتعرف الأخطاء اللي ممكن يقع فيها ناسخ من النساخ، عشان بعدين لما تقارن المخطوط دي والمخطوط دي تعرف ليه الناسخ ليه المخطوطين مختلفتين، وعشان تعرف أيهم القراءة الأصح أو النص الأصلي. قلنا كلمة قراءة إن هي كل كلمة أو مجموعة أحرف المخطوطات. بالضبط، جزاك الله خير. كل مجموعة أحرف أو كل كلمة في المخطوطة ده اسمها قراءة. يعني النص اللي بيقول في البدء خلق الله السماوات والأرض برشيد براء إلهميتها الشمائن ذيتها أرض، يبقى عندنا كلمة برشيد دي قراءة. لو عندنا كل المخطوطات كتاب المقدس تقول برشيد اللي في البدء، يبقى عندنا قراءة واحدة للكلمة دي، قراءة واحدة. طيب لو عندنا مثلا مخطوطة أخرى تقول كلمة غير برشيد غير في البدء، تقول مثلا في البداية، مثلا نفترض تقول في البداية، يبقى احنا عندنا كده قراءتين. فالقراءة كل شيء في المخطوطات، أي شيء في المخطوطات من قراءة. لو موجود أكثر، لو موجود اختلاف، يبقى عندنا قراءتين، اختلاف تاني ثلاث قراءات. يعني هو كل شكل من أشكال النص، كل شكل من أشكال النص اسم قراءة. احنا في اللي شرحناه بدأنا بشرح حسب الكتاب من صفحة 76 بالأليب كودكس، ودي قلنا ان هي مخطوطة من مخطوط الكتاب المقدس، هي مخطوطة من مخطوط الكتاب المقدس العبرية، وهي كانت أقدم مخطوطة عبرية للعهد القديم، أقدم مخطوطة عبرية كاملة للعهد القديم كانت، لحد ما احترق جزء منها في يعني في 1947 تقريبا، 1947 تاريخ المخطوطة 930 ميلادية. 930 اتكلمنا بعد كده على الانسيبيشن، قلنا ان هو التوقع ان هو الناسخ ينسخ ما في ذهنه ولا ينسخ ما في الورق، ينسخ ما في ذهنه ولا ينسخ ما في الورق. يعني ذكرنا مثال وقلنا محمد علي باشا، أنا منسخ من نص مكتوب فيه محمد علي، ده احتمال خطأ، احنا قلنا بندرس احتمالات الخطأ، فبنسخ من نص مكتوب فيه محمد علي بس، فأنا تلقائيا من سماعي ومن معرفتي كتبت محمد علي باشا، لأني متعود لما أشوف محمد علي هو محمد علي باشا، فكتبت اللي في ذهني أنا وضفت كلمة باشا، ما كتبتش اللي في الورق قدامي أنه محمد علي بس، ده اللي اسمه الانتسيبيشن اللي هو التوقع. بعد كده نتكلم عن أكيلة، وإن هي ترجمة يونانية للعهد القديم، تمت في القرن الثاني الميلادي، والترجمة تتميز بالحرفية الشديدة لدرجة إنه كان بيترجم كلمة إت اللي هي أداة المفعول في العبري عندنا، أداة تسبق المفعول به، أداة تسبق المفعول به في العبري، فهو كان بيترجم الأداة هذه إلى مع. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عودا حميدا يا خالد، حياك الله أخي حبيبي. كان بيترجم الأداء إلى مع. نتكلم بعد كده عن الكودكس، وإن هي مجموعة من الأوراق مخيطة البرد أو الجلد، مخيطة على هيئة الكتاب الموجود بين أيدينا حاليا، الكتاب الموجود بين أيدينا حاليا. وبعد كده نتكلم عن المخطوطة السكندرية، وإن هي مخطوطة يونانية من القرن الخامس الميلادي، مخطوطة يونانية من القرن الخامس الميلادي. معناها باختصار هي ترجمة الأسفار في الأصل لأسفار موسى الخمسة، لأسفار التوراة فقط، تمت في القرن الثالث أو الثاني قبل الميلاد. ترجمة غير موجودة كباقي ككل أصول الكتاب المقدس، غير موجودة. يعني الناس المترجمين الشغل اللي عملوه غير موجود، الترجمة اللي هم عملوها غير موجودة، اسمها 70 عشان عملها 72 شيخ حسب ما يقال، هي غير موجودة 72. الترجمة دي الأصل اللي هم كتبوا بإيديهم، الترجمة اللي عملوها بإيديهم غير موجودة. موجود عندنا نسخ منها، نسخ من نسخ من نسخ، من ضمن النسخ اللي موجودة بين أيدينا مخطوطة السكندرية من القرن الخامس الميلادي، والمخطوطة الصناعية من القرن الرابع الميلادي، والمخطوطة الفاتيكانية من القرن الرابع الميلادي، من القرن الرابع الميلادي. نتكلم بعد كده عن مخطوطة لينينغراد، وهي أقدم مخطوطة كاملة لكل أسفار العهد القديم، أقدم مخطوطة كاملة لأسفار العهد القديم من سنة 1008 ميلادية، 1008 ميلادية، 1008 ميلادية. زي ما قلت في البداية، نحن الكلام اللي بنشرحه ده كله متعلق بالمقدمة اللي قلتها النهاردة، علم نقد النص هو ايه، ايه طبيعته، ايه الهدف منه، كيف يتم مقارنة المخطوطات. انت بتقارن المخطوطات فانت محتاج تعرف طبيعة كل مخطوطة، فعشان كده هو بيتكلم هنا عن مخطوط حلب في البداية، بيتكلم عن مخطوط لينينغراد السينائية والفاتيكانية والسكندرية والسبعينية عموما، بيتكلم عن الانسيبيشن اللي هو من انواع اخطاء النسخ. انا بحاول في محاضرة النهاردة يعني اربط لكم الكلام اللي بيشرح اللي شرحناه بعلم النقد النص، ايه علاقة ده بعلم النقد النص، علاقة اللي احنا بنشرحه ده بعلم النقد النص ايه. اتكلم عن مخطوطة لينينغراد، انه قلنا ان هي اقدم مخطوطة كاملة لأسفار العهد القديم بالعبرية، تاريخها كام؟ 1008 ميلادية. يبقى المفاجأة اللي يعني تفاجئ النصارى ان اقدم مخطوطة كاملة لكل أسفار العهد القديم بالعبري تاريخها 1008 ميلادية، أقدم مخطوطة كاملة للعهد القديم بالعبري تاريخها 1008 ميلادية، 1008 ميلادية مش قبل ميلاد موسى، حسب التواريخ التقليدية كان 1500 قبل الميلاد. فبين بين المخطوطين بين موسى عليه السلام وبين مخطوطة لينينغراد قرون طويلة جدا. نتكلم بعد كده عن الكوليشن، نقول ان هو جمع ومقارنة المخطوطات، جمع ومقارنة المخطوطات، وهو ده صميم عمل النقد النص، ان هو بيجمع المخطوطات حلب والانغراد والسبعينية والبشيطة والبلجاتة والترجوم، بيجمع الحاجات دي كلها ويتقارن بينها ويشوف القراءة الأصح، ده اسمه كوليشن، هو جمع ومقارنة المخطوطات. بعد كده نتكلم عن الكونفليشن، ان هو احيانا الناسخ عنده مخطوطتين بينسخ منهم، ناسخ مثلا غني وعنده أكثر مخطوطة بينسخ منهم، فشاف المخطوطة دي فيها شيء، المخطوطة الثانية فيها شيء مختلف، فبيحاول إن هو يضم الحاجتين دول مع بعض في المخطوطة الجديدة اللي هو بيعملها، يطلع نسخة فيها عبارة عن ميكس كومبليشن للقراءتين المخطوطة دي والمخطوطة دي. نتكلم بعد كده عن ديروسي فيرينس، بيقول إن هي ديروسي إنه عالم إيطالي في القرن الثامن عشر. عمل إيه ديروسي؟ عمل كتاب من أربع مجلدات، موجود هو من أربع مجلدات. الكتاب ده وضع فيه ديروسي القراءات المختلفة للمخطوطات العبرية، القراءات المختلفة للنص العبري الماسوري. اتكلم بعد كده عن defective spelling، مش هنشرحه، شرحناه قبل كده، نشرح الحاجات اللي يعني اللي في صميم النقد النص. الديكتوغرافي قلنا ان هو خطأ من اخطاء النساخ، الديكتوغرافي ان هو خطأ من اخطاء النساخ، بيحدث لما الناسخ بينسخ حرف او اكتر من حرف او كلمة او اكتر من كلمة، بينسخه اكتر من مرة. يعني مثلا جاي اكتب انسخ كلمة ذهب محمد الى المدرسة، فكتبت ذهب محمد الى، بعد رحت كاتب كلمة الى تاني وانا مش مركز، كتبت الى تاني، ده اسمه ديكتوغرافي، ان هو كررت الكلام، كررت شيء في النص سواء حرف او اكتر من حرف. نتكلم بعد كده عن eclectic translation، ولأن هي الترجمة الانتقائية، الانتقائية، نص انتقائي يعني ايه؟ يعني نص يضم القراءات الصحيحة، نص يضم القراءات الصحيحة، يعني هو ثمرة النقد النصي، قلنا النقد النصي بيحدد القراءات الصحيحة، النص الأصلي يعني الصحيح أو قريب منه، ده في الغالب، أحيانا كثيرا بيعجز بيحدد الشيء ده. فهم عاوزين يعملوا نص إكليكتيك، يعني بيضم ثمرة النقد النصي، النقد النصي قال النص اللي هو في تكوين 2-2 فيخلون بيومها الشبعين من اختوها شرع عساه، فيشوف بيومها الشبعين من كل من اختوها شرع عساه، اللي هو فرغ الله في اليوم السابع من عمله الذي عمل مثلا. النقد النصي قال ان الصح هو السادس، فنروح نعمل إكليكتيك، يعني ننتقي القراءة الصحيحة ونضعها في النص، بخلاف النسخة النقدية. النسخة النقدية تضع مخطوطة معينة فوق، نص مخطوطة معينة زي الـ DHS، DHS تضع في المتن فوق نص مخطوطة لينينجراد اللي هي أقدم مخطوطة كاملة، وتحت تحط التعليقات النقدية، تحط التعليقات النقدية تحت في الحاشية تحت، دي اسمها نسخة نقدية عشان فيها تعليقات نقدية تحت. طيب لو احنا حطينا التعليقات النقدية دي اللي هي تحت وضعناها بقى في النص نفسه، استخدمناها، لان هو تحت ممكن يقول لك الكلمة الفلانية خطأ فوق والصح كذا، لو احنا اخدنا الصح ده وحطيناه فوق يبقى احنا حولناها من نسخة نقدية الى نسخة انتقائية، انتقينا افضل القراءات واصح القراءات وخليناها في المتن نفسه بقى، خليناها في النفس في النص نفسه، انتقاء واختيار يعني. وزي ما اخونا تايجر كاتب واللي قلناه قبل كده ان هو لا يوجد نسخة انتقائية للعهد القديم، ما عندناش في العهد القديم كله مع الاسف نسخة انتقائية، يعني ما خط قمران اللي اكتشفت العلماء ما استخدموهاش الا في بعض التعليقات في الحواشي تحت، يقول لك الكلمة الفلانية في مخطوط كذا قمران بتقول كذا في قمران، لكن ما استخدموهاش في المتن نفسه، ما عدلوش النص، يعني كان المفروض يعدلوا النص بناء على مثلا القراءة الأصح كذا، يعدلوا النص اللي فوق بقى، يعدلوا النص اللي فوق ويخلوه يصححوه بناء على القراءة الأصح. نتكلم بعد كده عن الإبيكسيجيتيكال بلس، قلنا ان هي ان الناسخ يضيف شيء من النص في النص بغرض التفسير او بغرض التوضيح او بأي غرض آخر. نتكلم بعد كده عن الجرافيك كونفيوجن، اللي هو الأحرف المتشابهة، ده من ايه؟ من ضمن الأخطاء النساخ اللي احنا بنشرحها ده كله، اما أخطاء نساخ واما مخطوطات، من أخطاء النساخ أنه ممكن يخطئ في نسخ حرف مثلا الدال أو مثلا الراء زين في العربي حرفين متشابهين، فأنا ممكن بنسخ أحط أحتيهم مكان التاني، الجيم والحاء والخاء، الدال والذال، الراء والزين، وهذه الأحرف اللام والكاف مثلا ممكن أحط حرف مكان حرف، أحط حرف مكان حرف بسبب تشابههم مع بعض. فده من احتمالات أخطاء النساخ اللي هو graphic confusion، اللي هو الاحتمالات الخطأ النسخي بسبب تشابه الأحرف. بعد كده بتكلم عن الهابلوغرافي، قلنا ان هو خطأ من أخطاء النساخ، الخطأ ده بيسبب فقد أو نقص في النص، نقص في النص بسبب كلمة متشابهتين. يعني الناسخ ممكن هو بيمسخ موجود عنده كلمتين متشابهتين فيسقط واحدة فيهم خطأ منه، ممكن ينسى كلمة ما يكتبهاش، فده اسمه الهابلوغرافي. نتكلم بعد كده عن الهكسابلة، الهكسابلة شيء في غاية في الأهمية وشرحناه في المحاضرة الثالثة. قلنا أن أوريجانوس في القرن الثالث الميلادي، العلامة أوريجانوس مدير مدرسة الإسكندرية، عمل نص سداسي هكسابلة سداسي بيضم 6 أعمدة كل عمود في شيء مختلف عن الآخر. العمود الأول في النص العبري، طبعا هو رتب 6 أعمدة بناء على قربها من النص العبري، بناء على قربها من العبري، حط بداية النص العبري، وبعدين حط النص العبري بحروف يونانية عشان النطق، حط بعد كده ترجمة أكيلة، بعدين ترجمة سيماخوس، وبعدين السبعينية بعد ما عدل فيها وحط علامات وإضافات و تعديلات، وفي آخر شيء بس اللي عدتها. تمام؟ طيب الصوت واضح؟ طيب قلنا الأوريجانوس ضمن العمود الخامس، ضمن العمود الخامس اللي عمله، قلنا هو في العمود الخامس حاط الترجمة السبعينية مع طبعا مع بعد تدخله في الترجمة، كان بيتدخل في الترجمة بتعديلات عشان يخليها قريبة من النص العبري. عمل ايه التعديلات ديت؟ النص العمود الخامس بعد تعديلات أوريجانوس اللي هم بيسموها الهكسبلاريك ريفيجن، يعني المراجعة بناء على الهكسبلا يعني. طيب قلنا السبب اللي فاكر، قلنا السبب اللي خلى أوريجانوس يعمل الهكسبلا، السبب اللي جعل أوريجانوس يعمل الهكسبلا ان هو زي ما ذكر في رسالته الأفريكانوس، قال لتجهيز النصارى او المسيحيين الحوارات اليهود، حتى هو قال كده، قال ان انا احيانا المسيحيين اليهود بيجعلونا هزء، بيستهزئوا بينا. ليه بيستهزئوا بينا؟ ان احنا بنذكر لهم نص، النصارى يعني بنذكر لهم نص، ويجي اليهود يقول النص ده مش موجود عندنا في الكتاب، النص ده مش مقدس، جبتوا النص ده منين؟ فعمل ايه أوريجانوس؟ عمل 6 أعمدة وحط في العمود الثاني النص العبري بتاع اليهود عشان المناقشات بقى، لما النصارى يتناقشوا مع اليهود يستدلوا بالنص الثاني العمود الثاني، لكن كتبه بحروف يونانية، بحروف يونانية زي ما اكتب انا بالعربي اكتب بحروف انجليزية AMA، الشخص الانجليزي هيعرف يقرأها، مش لازم يكون بيعرف بقى عربي، هيعرف يقرأ انا AMA لاني مكتوب بحروف اللي هو بيفهمها. فكذلك هو كتب للنصارى اللي كانوا يفهموا يوناني العمود الثاني بالنقحرة الحروف اليونانية، من هو العبري خلاها بحروف يونانية عشان هما بيفهموا يوناني يعرفوا يقرأوا. ضمن العمود الخامس كان بيضع أوريجانوس الأشياء اللي هي المؤمن بها حاليا الأرثوذكس والكاثوليك وغير مؤمن بها البروتستانت، اللي هي اللي بيسموها القانونية الثانية أو الأبوكريفة أو الإضافات، يعني زي إضافة سفر دانيال، زي إضافة سفر أستير، تتمة سفر دانيال وتتمة سفر أستير. من ضمن هذه التتمات اللي وضعها فلوريانوس قصة سوسنة العفيفة. قصة سوسنة العفيفة، قصة سوسنة العفيفة بتحكي إن بعض مشايخ اليهود أرادوا إن هم يزنوا بسوسنة، هي أبت عليهم ورفضت، فقالوا إن هم يعني يقولوا إن هي أمسكوها في الزنا، ينادوا الشعب يقولوا إن هم أمسكوا سوسنة في الزنا. حصل معجزة ونجت أو نجيت سوسنة العفيفة من كيد اليهود أو كيد بني إسرائيل. فالقصة في واضحة إن هي فيها إساءة لمشايخ اليهود والعلماء اليهود. أورجانوس وضع القصة، فأفريكانوس أرسل رسالة، رسالة يعني ما تجيش في حجم صفحة حاليا، أرسل رسالة بيقول له أنت ليه وضعت القصة في النص اليوناني مع أنها غير موجودة في العبري، والعبري احنا واخدين النص العبري من اليهود هم أصحاب الكتاب، فأنت ليه حاطط حاجة مش موجودة في كتابهم؟ أورجانوس بعثت رد كتاب ضخم تقرأه مثلا في قراءة متوسطة في أسبوعين، قال إن اليهود كان بيحذفوا، الاتهام واضح من أورجانوس لليهود بتحريف العهد القديم العبري، وإن اليهود كان بيحذفوا كل ما يسيء لمشايخهم وقضاتهم وحكمائهم من النص العبري، بحرف النص العبري في الحالات اللي بيسيء فيه للمشايخ وقضاتهم وحكمائهم. ده كلام أورجانوس، وفيه اتهام صريح لليهود بالتحريف. ده نرد به على اللي يقولوا من اليهود حافظوا النص، وإذا كان العلماء الأوائل علماء النصرانية الأوائل اعترفوا أن النص حرف، اعترفوا أن النص حرف، حتى أن يوحنا ذهب الفم في شرح في للنص اللي بيقول يدعى نصريا، بيقول في الشرح في تفسيره النص بيقول أن النص غير موجود في العهد القديم، ولا تستغرب من ذلك لأن كثيرا من كتابات الأنبياء قد فقدت لأنهم كانوا مضطهدين وهم خانوا كتبهم. ده كلام يوحنا قديس المصارى قديس الكنيسة يوحنا ذهب الفم بيقول إن هم خانوا كتبهم وأحرقوها وفعلوا وفعلوا وفعلوا بها، بقول هم عمد كله أكثر ما عملوا فيهم المحتلين مثلا، يعني ده كلام البرابرة زي ما في الترجمة الإنجليزية. فعندنا اتهامات صريحة من علماء النصارى ومن قديسي النصارى الأوائل، قيمتها تاريخية، قيمتها من مراجع علمية، قيمتها من ده شيء الكنيسة ما عندهاش مشكلة فيه في البداية، ده هو محرف بس هنعمل ما عندناش غيره، هو محرف بس ما عندناش غيره مش هيعرف نعمل حاجة والله. فده نرد بيه على اللي بيقول ان الكتاب المقدس محفوظ، ان اليهود حافظوا الكتاب المقدس، ان اليهود كانوا امناء مع الكتاب المقدس. اتكلم بعد كده قلنا عن هياتوس، وان هي فراغ في مخطوطة، الناس ممكن يترك في المخطوطة في صفحة من صفحة المخطوطة بعض الفراغ بعض الفراغ. اتكلم بعد كده عن الهوميو أركتون اللي هي البدايات المتشابهة، البدايات المتشابهة ممكن الناس يخطئ ينسى كلمة بسبب ان بدايتها متشابهة مع كلمة قبلها او بعدها، او الهوميو تيلتون اللي هو النهايات المتشابهة، الناس ممكن ينسى برضو كلمة بسبب تشابهها مع كلمة قبلها او بعدها. اتكلم بعد كده عن جيروم لان هو من قديسين النصارى في القرن الرابع الميلادي، وعلاقة جيروم بالنقد النصي انه عمل ترجمة، احنا قلنا النقد النصي بيقارن المخطوطات والترجمات مع بعضها بحيث يوصل النص الاصلي، فجيروم عمل ترجمة اسمها الترجمة الفولجاتا، ترجمة الفولجاتا اللاتينية، ترجم العهد القديم من الفولجاتا من العبري او من لغة اخرى زي ما هنشرح في التفصيل بعدين للاتينية، اسمها ترجمة الفولجاتا اللي هي الشعبية، الفولجاتا يعني الشعبية، ده هنشرحها بالتفصيل بعدين لان هي قيمتها ان احنا هنقارن بينها وبين الحاجات التانية، بين النص العبري بين السبعينية بينها وبين الدشير. اتكلم بعد كده عن كيج سينسن اللي هي قلنا تنقيح او مراجعة السبعينية بحيث تصير قريبة من النص العدج. اتكلم عن الكلينيكود فيرينس اللي هو عمل شبيه بروسي في اوكسفورد, عمل كلينيكود فيرينس اللي هو العالم بنيامين كلينيكود في القرن 18, عمل نص كامل. احنا قلنا ان هو دروسي العالم الايطالي اللي عمله, حط نص فوق وحط القراءات تحت, معذرة حط القراءات فقط, العمل دروسي اللي عمله كلينيكود اللي هو حط نص فوق وحط القراءات تحت. الفرق بينهم ايه؟ يعني الفرق بينهم ان دروسي حط القراءات فقط, لكن كلينيكود حط القراءات والنص كمان, نص كامل والقراءات تحت. كلمة كده عن كتاب القيري, من الكتاب اللي هو المكتوب الأرامي والقيري اللي هو المقروء الأرامي, إن الناسخ أحيانا ممكن يضع كلمة بدون تشكيل ويضعها في الهامش, يضع في الهامش كلمة أخرى عشان لما تيجي على الكلمة بدون تشكيل لا تقرأها وتقرأ الكلمة الأخرى التي في الهامش. وإن من أمثلة الكتاب القيري الأشهر أمثال اللي هو القيري بريبيتيوم اللي هو القير الدائم اللي هو كلمة يهوى اللي هو اسم الرب. اليهود ما بيقرأوش اسم الرب في الكتاب المقدس أو في خلافه, يعني بيجي على كلمة يهوى لا يقرأها, بيعديها وبيقرأ بدل منها أدوناي في الكتاب المقدس. في غير الكتاب المقدس بيقرأ بدل منها هشم الاسم, بيقول بدل منها الاسم لو كان عربي الأربعة أحرف أو التتراجراماتون أو أي شيء آخر يعطي نفس المعنى أو الإله أو أي شيء, يعني ما بيستخدمش كلمة يهوى. عشان كده نطق يهوى ضاع, عشان كده نطق يهوى ضاع. العلماء بيقولوا شيء, يعني بيقولوا حاجة, إن عندنا اللي مركز معايا يكتب رقم واحد عشان أسألك سؤال. اللي مركز معايا يكتب رقم واحد الله يكرمه. طيب قنور أليكس تايجر ديدات. طيب جميل الناس اللي في الدورة معنا. إلا الأصفار اللي ما فيهاش اسم الله, الاسم يهوى, من يعرف صفر أو أكثر من صفر ما فيهوش اسم يهوى؟ طبعا شيء معروف استير. طيب في حاجة تانية غير استير ما فيهاش اسم يهوى؟ في حاجة تانية غير استير؟ تبحث, ما انت هتبحث مش هتعرف توصل بسهولة. صفر الجامعة, انا عارف استير, كلكم عارفين استير غير موجود فيه اسم يهوى. اللي مش مشهور ان صفر الجامعة كذلك غير موجود فيه اسم الرب, غير موجود فيه اسم الرب ذاتا, يعني في كل السفر. اظن المعلومة يعني ما مرتش على او مش مشهورة يعني. طيب تمام. الكتاب القيري محتاج لنقد نص, ما احنا عندنا قراءتين, قراءة في المتن نفسه وقراءة في الهامش. طيب تمام, ده الكلام اللي احنا قلناه قبل كده. انت جزاك الله خيرا, بتفرغ المحاضرات دايما ومهتم, يعني غير اخوان دي ذات محلش الواجب ولا عمل اي حاجة. قلنا ان احنا عندنا قراءة في المتن وقراءة في الهامش, وضربنا امثلة كثيرة المحاضرة اللي فاتت. القراءة اللي في المتن القراءة غير اللي في الهامش, يبقى احنا عندنا قراءتين مختلفتين في نفس المخطوط, محتاجين نعمل نقد نصي عشان تعرف القراءة الاصح فيهم ايه. يبقى في نفس المخطوط ده شيء بقى مفتقد في العهد الجديد إلا ما ندر, يعني في العهد الجديد ما فيش الهوامش والحاجات دي كتير, لكن في العهد القديم بتلاقي الكتاب القيري كتير, فتلاقي الكلمة في المتن موجودة وفي الهامش كلمة أخرى. فأنت عايز عندك قراءتين في نفس المخطوطة, قراءتين في نفس المخطوطة يعني نفس النص. احنا محتاجين نعمل نقد نصي بحيث توصل للأصح. إيه الأصح فيهم؟ إيه الناسخ كتب إيه؟ يبقى باختصار هذا من نوع من اختلاف, من احد الانواع, احد الانواع اختلاف المخطوطات, ومن أنواع الكتف القيري أو من أسبابه الإملاء، من أسبابه اللي هو اسم الرب يهوى، من أسبابه تلطيف أو تخفيف. فاحنا قلنا في البداية عشان يعني ما سمعش الكلام البداية، قلنا النقد النصي اللي احنا بنشرحه ده ده اسمه نقد نص، يعني مقارنة المخطوطات والشواهد عشان توصل للنص الأصلي أو قريب من النص الأصلي. توصل اللي عندك الأصل مش موجود، كل النسخ اللي عندنا غير متطابقة، فأنت تعرف أخطاء النساخ هي إيه. ده كلام اللي شرحناه، أخطاء النساخ، الناسخ ممكن يخطأ في إيه، يخطئ في إيه. كذلك بتعرف قيمة المخطوطات، المخطوطة ديت إيه قيمتها، المخطوطة التانية قيمتها إيه، المخطوطة التالتة هل لها قيمة ولا ملهاش، في بعض المخطوطات المقدسة ملهاش أي قيمة ضمن الكتاب، ضمن المخطوطات. ترجمات، الترجمة السبانية قيمتها إيه، هل هي ترجمة مهمة في نقد النص ولا لا. البشيط، ترجوم الفولجاتا، النص الماسوري، قمران، ايه اهمهم، مخطوطة قمران اللي اكتشفت ايه تأثيرها في النص، كل ده ندرسه في النقد النص. الكلام واضح؟ الكلام واضح يا اخوة واخوات اللي في الدورة؟ طيب تمام، طيب الحمد لله تمام. ده باختصار المحاضرة، ما فيش جديد النهاردة ان شاء الله ابدا، اللي قلناه فقط يعني مراجعة اللي فات، وعلم نقد النص ايه الهدف منه، وايه اللي بندرسه ده اصلا علاقته بالنقد النص ايه. ما فيش اي جديد يعني كده تقريبا اظن ساعة الا تلت في المراجعة اللي فات يعني. فاتمنى ان انتوا تكونوا استوعبتوا الكلام وربطتوا بالنقد النصي، بحيث ان احنا المحاضرة الجاية هنشرح النص المسؤول ان هو اهم شيء في النقد النصي، اهم شيء في النص، في النقد النصي النص المسؤول. هيشرح المرة الجاية ان شاء الله، ان قدر الله لنا اللقاء والبقاء يوم الخميس ان شاء الله تعالى. كده انتهت المحاضرة يعني.